بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الدرس بريد المستمعين. أسأل الذي جمعنا في هذا المقعد المبارك أن يجمعنا بكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يخرجنا من الظلمات وإلى النور، وأن يسددنا وأن يحفظنا. اللهم تولنا في من توليت، واهدنا في من هديت، واعنا واغفر لنا وتب علينا يا أرحم الراحمين. أيها الكرام البررة، يا كل مسلم، يا كل مسلمة، يا أبناء العقيدة، يا حفظة التوحيد، يا رسل الخير، يا كتيبة محمد عليه الصلاة والسلام، إني أحبكم في الله، وما جمعنا هنا إلا الحب، السبب القوي الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام فربط به بين أرواحنا وبين أفئدتنا. إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يسترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وصلتني أسئلة ورسائل مقدمة ومتوجة بإعلان الحب في الله عز وجل، وأنا أبادلهم ذاك الشعور وأقسم لهم أني أحبهم في الله، فأسأل الله أن ينفعني وينفعهم بهذا الحب الخالص لوجهه. مقطوعة في انتماء المسلم شعرية: أنا الحجاز، أنا نجد، أنا يمن، أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، وفي ثرى مكة تاريخ ملحمة، على ثراها بنينا العالم الفاني، دفنت في طيبة قلبي وواوله، في روضة المصطفى عمري ورضواني، النيل مائي ومن عمان تذكرتي، وفي الجزائر أشواقي وتطواني، فأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. كلمة شكر للخطوط السعودية. تبنت الخطوط السعودية خطوة جيدة تشكر عليها، ولو أنها ليست التي نريد، وهي تحجيب شعور المضيفات ورؤوسهن، وشكر الله لهم هذا التوجه الجيد. وإن باسمكم واسم كل مخلص وكل صادق وكل حامل لهذا الدين ندعوهم إلى التخلي عن المضيفات اللواتي أصبحن حجر عثرة في طريق الإصلاح، واللواتي شكلن منحنى خطيرا في إصلاح البلاد والعباد. ولكن على ذلك نقول للمحسن بنسبة إحسانه: أحسنت، قد جعل الله لكل شيء قدرا. كلمة شكر لمدير مستشفى عسير المركزي ونائبه والجهاز الإداري، حيث منع جلوس الأطباء مع الممرضات، كما منع استعمال مساحيق التجميل للممرضات. أشكره باسمكم جميعا، وأبعث له سلامي من هذا المنبر الشريف، منبر محمد عليه الصلاة والسلام، وأقول مزيدا من الوعي، ومزيدا من الإيمان، ومزيدا من الصدق مع الله. يقول خطابه أثابه الله: من مشرف مستشفى عسير المركز إلى رئيسة التمريض فلانة وبعض، فنظرا لما تقتضيه مصلحة العمل ولصدور عدد من الأوامر الوزارية التي تقتضي بمنع وضع أحمر الشفاه ومساحيق الوجه أثناء ساعات الدوام، عليه يعتمد التعميم على جميع الممرضات والعاملات بهذا المستشفى بوجوب التقيد بالأوامر الصادرة بهذا الصدد، والتي تمنع وضع المساحيق والزينة على الوجه أثناء الدوام الرسمي، ومن تخالف أو تخالف هذا يتم معاقبتها بما تنص عليه الأنظمة. ولكم تحياتي. المشرف العام على مستشفى عسير المركزي محمد حسن أيوب، شكرا لك ولنائبك ولأعضاء الجهاز الإداري. أيها الفضلاء، هذا اللقاء كما قلت بعنوان بريد المستمعين، وقد وصلت أسئلة واقتراحات ورسائل، منها الخاصة والعامة، ومنها ما تتحدث عن موضوعات ذاتية شخصية، وموضوعات اجتماعية، وموضوعات عالمية. نظرة عامة على الأسئلة. وصلني بطريق الإخوة القائمين على المسجد 1400 سؤال، منها 718 سؤالا في المسائل التربوية، 29 سؤالا في المسائل العقدية، 53 سؤالا اقتراح، 220 سؤال في الفقه الإسلامي، 53 كتب شخصية منهم إلي، 24 سؤال متفرقة، 20 رسالة خاصة فيها إحراجات ومسائل ملتهبة. وكانت الأسئلة تدور حول قضايا سبق الحديث عنها في مثل لقاء مع الشباب، ومثل أين أنتم أيها الشباب، ومنها قسوة القلب، موضوع قيام الليل، القرآن، التوبة من الذنب ثم العودة إليه، الانتكاس، التذبذب، مشاكل الزواج، مشاكل النساء من الحجاب وعدم طاعة الزوج والعنوسة، مسائل في الدعوة سبق الحديث عنها في شريف فن الدعوة، المسائل الفقهية تدور حول الأسهم في الشركات والبنوك، وسوف يأتي حديث مستفيض هذه الليلة عن ذلك، مسائل في الصلاة، مسائل في الرضا، وسوف نعرضها في المستقبل إن شاء الله. أما الاقتراحات فتدور حول بعض المحاضرات التي يأمل كاتبوها أن تكون عن مثلا رسالة من القلب إلى القلب، رسالة إلى المدرسين، رسالة إلى الطالب الجامعي، بعض الدروس خارج المنطقة كرسالة من أحد رفيدة ومحايل وقنا والضرب وبعض الضواحي. في الحقيقة حول الإيمان والكفر والسحر والشرك والشعوذة المنتشرة في البوادي وبعض القرى، كتب وشخصيات سألوا عن بدائع الزهور، وسألوا عن كتب للشعراوي ولغيره. هذه أيها الإخوة استعراض عام عن الأسئلة. قضية من هذه القضايا بيان العلماء الذي صدر حول مشكلة كنر وقتل الشيخ جميل الرحمن، وقد صدر عن علماء البلاد ممثلا في سماحة عالم المسلمين الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وغيره من العلماء والدعاة ما يبلغ 20 داعية. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فغير خاف على أحد ما جرى في أفغانستان من الخلاف وما ترتب على ذلك من تفاقم الأمر في صفوف الأمة من الدعاة والخطباء وطلبة العلم وعموم الشباب وسائر الناس من جراء الخوض في هذه المسائل دون تثبت ولا علم ولا بصيرة، نصرة لطرف على طرف أو هجوما على طرف أو دفاعا عن طرف من أطراف النزاع. وإننا نناشد جميع المسلمين وخاصة الشباب الغيورين على قضايا الأمة بالكف عن الخوض في هذا المسألة في هذه المسألة بأي صورة، تأييدا أو تنديدا لما ينجم عن ذلك من تفرق كلمة أهل الخير في كل مكان وتشتت آرائهم واختلاف قلوبهم، وربما أدى ذلك إلى التشاحن والتطاحن والتباغض، وأوصل بعضهم إلى الولاء والبراء والحب والبغض والاشتغال بتصنيف الناس على حسب مواقفهم من هذه القضية. وإن أخشى ما يخشاه العقلاء أن تكون ثمة أصابع خفية تهدف إلى زعزعة وحدة الأمة لصالح أعداء الإسلام من الشرق والغرب، فأفضل وسيلة لتفويت الفرصة على العدو هي ترك الخوض في هذه المسألة نهائيا والإعراض عنها بالكلية، والاشتغال بما هو أجدى وأهم من ذلك طلب العلم النافع والدعوة إلى الله والإقبال على العبادة وتهذيب السلوك وتصفية القلوب من لوثات الحقد والحسد والبغضاء التي يبذرها الشيطان في نفوس الناس، علما أن ثمة جهودا طيبة من جهات عديدة تتدخل بهدف الإصلاح بين الأطراف المتنازعة، وقد قطعت بهذا المجال شوطا كبيرا، ولعل ترك الخوض في هذه المسألة مما يساعد هذه اللجان على أداء مهمتها، وستعلن النتيجة قريبا بإذن الله. كما أن على الجميع السعي لنشر العقيدة الصحيحة في صفوف المسلمين في سائر الأقطار بالأسلوب الحكيم المناسب البعيد عن التنفير وبكافة الوسائل المتاحة كالدعوة والتعليم وطباعة الكتب ونشر الأشرطة المفيدة وغير ذلك، وإننا إذ نعتبر هذه مسؤولية الجميع فإنها منوطة بصفة خاصة بمن أعطاهم الله تعالى مزيدا من العلم والبصيرة في الدعوة أو الجاه والمال. فنأمل من إخواننا المسلمين مراعاة ذلك والسعي في تنفيذه بقدر الإمكان، كما نناشد إخواننا المجاهدين الأفغان وقادتهم خاصة السعي لتوحيد كلمة المجاهدين ولم صفوفهم تحت راية عقيدة أهل السنة والجماعة، والحرص على حقن دماء المسلمين ووحدة الصف امتثالا لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، الآية. وقوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نسأل الله للجميع التوفيق لصلاح القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد ورسوله ونبيه وعلى آله وصحبه أجمعين. التوقيع: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، حمود بن عبد الله السويجري، عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، عبد الرحمن بن ناصر البراك، وغيرهم من العلماء والدعاة بما يبلغ 22 عالما وداعيا. هنا قضية تدور كثيرا وقد أتت أسئلة عنها بعشرات الأسئلة، قضية شراء الأسهم من صافولة أو الاكتتاب في صافولة وأخذ أسهم منها والتعامل بين بنك القاهرة والدوائر الحكومية بالقروض الربوية. أولا، لا بأس بالتعامل مع شركة أو مع شركة صافولة بشرطين، إذا تحققنا من شرطين فلا بأس، أما إذا أخل بشرط من هذه الشروط فلا يجوز التعامل. الشرط الأول أن نتأكد أنها لا تتعامل بالربا، أي أنها لا تبقي الأسهم في البنوك الربوية كبنك الرياض والبنك الأهلي وبنك القاهرة والفرنسي والبريطاني. إذا علمنا أنها تستثمر أموالها والأسهم التي دفعت إليها في الزيوت أو في غيرها من العمار أو في غيرها من المشاريع فلا بأس بالمساهمة، هذا شرط. الشرط الثاني أن تكون دفع الأسهم عن طريق غير طريق بنك الرياض أو البنك الأهلي، لأنها ربوية بحتة لا يجوز التعامل معها، لكن يجوز عن طريق شركة الراجحي فإنها أسلم وأقرب وأحسن. هذان الشرطان أمام كل من أراد أن يساهم، يسأل ويتحرى ويتحقق ولا بأس. أما القضية التي وردت في غضون السؤال وهي التعامل بين بنك القاهرة والدوائر الحكومية بالقروض الربوية فهذا محرم، وهي أن بعض الدوائر تقوم بأخذ قرض ربوي من بنك القاهرة، مثلا أن تقترض 100,000 وتعيده 120,000، فإن هذا محرم لا يجوز وهو ربا صرف. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وعند الحاكم وابن ماجه وأحمد: درهم من ربا أشد من 36 زنية، وغيرها من الأحاديث التي نهى صلى الله عليه وسلم، وهذا من جنس ذلك، ولا يجوز أخذ هذه القروض ولا التعامل معها، ويجب على المسلمين إنكار ذلك بكل ما تقتضيه كلمة الإنكار من حكمة ودعوة ونصح. وردت فتوى للأستاذ محمد الغزالي المفكر يقول فيها: على من يحرم العمل بالبنوك أن يعيدوا دراستهم للإسلام. ورد هذا في جريدة اللواء الإسلامي العدد 507 في يوم الخميس 2/4/1412 هجرية، يقول: على من يحرم العمل بالبنوك يعني الربوية أن يعيدوا دراستهم للإسلام. معنى الكلمة: على هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية أن يعيدوا دراستهم للإسلام من جديد، لأن دراستهم مغلوطة، لأنهم أجمعوا جميعا على تحريم التعامل مع البنوك الربوية. هذا معنى كلام محمد الغزالي. اسمعوا إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يتكلم في هذه القضية ويبين حكم الله فيها، وهو من تعرفون علما وصدقا ونصحا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. شراء الأسهم أسهم البنوك وبيعها محرم وربا، القارئ ناصر عثمان الرشود من الخرج بعث إلينا يقول: ما حكم شراء أسهم البنوك وبيعها بعد مدة بحيث يصبح الألف ب3000 مثلا، وهل يعتبر ذلك من الربا؟ في غضون كلام الشيخ رد على الغزالي. الجواب: لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض، ولأنها مؤسسات ربوية، يعني البنوك لا يجوز التعاون معها ببيع ولا شراء، لقوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وليس لك إلا رأس مالك، ووصيتي لك ولغيرك من المسلمين هي الحذر من جميع المعاملات الربوية والتحذير منها والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما سلف من ذلك، لأن المعاملات الربوية محاربة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب غضب الله وعقابه، كما قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما المساهمة في البنوك الربوية، هذا وردت في الدعوة عدد 949، وهي فتوى بن باز. وسئل الرئيس العام للإفتاء والدعوة والإرشاد هذا السؤال: هل تجوز المساهمة مع البنوك العاملة بالمملكة أمثال البنك السعودي الأمريكي والبنك السعودي التجاري المتحد، والتي هي مطروحة وطرحت أسهم الآن للاكتتاب العام، وغيرها من البنوك، أفيدونا جزاكم الله عنا ألف خير؟ الجواب: لا تجوز المساهمة في البنوك الربوية، كما لا تجوز المعاملات الربوية مع البنوك وغيرها، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم قال: بسم الله والحمد لله، ما ذكر أعلاه من الجوابين عن حكم المساهمة في البنوك المنقولين من مجلة الدعوة صحيح، وقد صدر مني ذلك بتوقيع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد وضع رشمه وختمه سماحته أثابه الله. نعم، وهناك قضية أخرى تدور في مجتمعاتنا وبالخصوص في مجتمع أبها وما حولها، وهي أن الأوقاف، إدارة الأوقاف والكلية المتوسطة وغيرها، حولت تسليم الرواتب لمنسوبيها عن طريق بشيكات عن طريق البنوك الربوية كالبنك الأهلي وغيره، وهذا ليس بجائز، وفيه دعم لهذه البنوك التي هي تحارب الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. وأنا أعرف أن الرواتب تمر على البنك قبل أن تسلم، سواء ذهب الإمام أو المؤذن أو خادم المسجد أو الأستاذ في الكلية المتوسطة أو غير ذلك، ذهب إلى البنك أو لم يذهب فإنها تمر، لكن الطريقة التي استخدمت الآن أشد تحريما، وهي دعم للبنك وتضامنا معه وإضفاء شرعية عليه، وهذه البنوك محاربة لله عز وجل. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، خاصة القائمين على الأوقاف وعلى الكلية المتوسطة ونحوها من المؤسسات الحكومية والدوائر، أن يتقوا الله، فإن ذهاب الإمام والأستاذ ووقوفي أمام ما البنك ووقوفي في سرا وفي طابور معناه تضامنا معنويا وماديا مع هذه البنوك التي هي مخالفة لما أنزل الله عز وجل ولما أتى به رسوله عليه الصلاة والسلام. إعلانات الجمعية النسائية التي تسمى بالخيرية. وصلنا إعلان رسمي عن جمعية الجنوب النسائية الخيرية بإشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. اسمعوا الإعلان بالعربي ثم أتلوه عليكم بالإنجليزي. وأنا لا أحمل لغة، ولكني طلبت من 3 من الدكاترة تخصصهم الإنجليزي ترجمة الجمل حتى نكون على بينة من الإعلان. يقول إعلان: سيدتي تدعوك جمعية الجنوب النسائية الخيرية بأبها لمشاركة مع الترفيه والتعارف، وذلك يوم الخميس الموافق 24/4/1412 هجرية من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساء بمقر منطقة الجرة بتمنية داخل الشبك، حيث يتضمن داخل الشبك حيث يتضمن هذا اليوم العديد من الفقرات الترفيهية وتقديم أطباق شهية للبيع، والدعوة خاصة بالسيدات والأطفال. تذاكر الدخول كالتالي: 20 ريالا للصغار، 30 ريالا للكبار، وسيكون هناك تخفيض إذا زاد عدد الأطفال عن 3 أطفال. ثم ذكر الاستفسار وقال: مع تحيات لجنة العلاقات العامة. الآن ليس هناك شيء إلا ما سمعتم، والظهر الذي ظهر من هذا الإعلان هو ما سمعتم ولكم أن تتأملوا، لكن ظهر الإعلان باللغة الإنجليزية بنفس الشارة والمكتب والعلاقات العامة، وأدخلت فيه جمل حذفت من العربية لأن المنطقة لا زالت تتكلم العربية والحمد لله، أو لا زال المثقفون فيها وطلبة العلم يجيدون بعض العربية، وأعلنوا الإعلان الإنجليزي وسيروه، ولكن وجدنا في الإعلان الإنجليزي بعد ترجمة 3 من الإخوة الدكاترة كلمات زائنة. هنا زائدة، هنا يقول عنوان: تربك إم تايم، معناها رحلة عبر الماضي. رحلة عبر الماضي، هذا إعلان الإعلان. درم ميوزك، موسيقى الطبل. يقول: تفضل معنا في الجمعية فعندنا موسيقى الطبل اسمها درم ميوزك. أنا أعرف أنه في الجزء اللغة، لكن خذوها كما حولوها أنتم، وهذه موجودة هنا. دانس، عندنا دانس يعني رقص من الدنس، يعني الدنس دانس. سونغ عند سونغ يعني غنى، يعني الناس صم بكم صم، يعني عندنا غنى. هذا إعلانهم بالإنجليزي وإعلانهم بالعربي، والحمد لله في المطاوعة من يحسن أن يقرأ الإنجليزي. وجد اكتشفنا أن في المشايخ من يحسن يقرأ الإنجليزي، وهذا من الفتوحات الربانية. والرائدة الريفية لابد من معرفة ومساءلة القائمين عليها ماذا تريد هذه الرائدة، فإن كانت تريد خيرا قمنا ودعونا الناس للمساعدة والمعاونة، وإن كانت تريد غير ذلك وجب علينا النصح والإرشاد والتوجيه. قضية انتداب الموظف 4 أيام فيأخذ منها 2 فقط، وهذه منتشرة في الدوائر الحكومية والجامعات والمؤسسات، وهذا لا يجوز لأن فيه تزوير واختلاف، وقد أفتى كثير من أهل العلم بتحريمه. فعلى من انتدب أن يأخذ بقدر انتدابه من الأيام، 1 أو 2 أو 3، ولا يجوز له أن يأخذ أكثر من انتدابه. هذا هو الحكم الشرعي، وهو الذي تؤيده النصوص والقواعد العامة من الشريعة. هناك أسئلة طافحة وكثيرة بالعشرات: ما دور هيئة الأمر بالمعروف نحو تبرج النساء في الأسواق وعباءات النساء الملونة والمطرزة؟ وباسمكم أرفع هذا السؤال بإدارة الهيئات، هيئات الأمر بالمعروف ونهى المنكر بالجنوب، وننتظر منها جوابا ما موقفها من هذا، لأنها المكلفة شرعيا ونظاميا بالوقوف أمام هذه الظواهر البشعة السيئة التي تهدد المجتمع المسلم المحافظ بالانحراف، تبرج واختلاط في بعض الأماكن، وتخلف كذلك عن الصلوات في بعض المحلات. ووجد أيضا رسائل منكم واقتراحات حفظكم الله في مراسلة مثل تسجيلات أغراض وبعض بما فيها الغنائي، الكاسيت الغنائي، وما فيها الفيديو المهدم المضلل وبعض المحلات. وأنا باسمكم أرفعها إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتأخذ موقفها من هذا، وقد وضعناها بمسؤوليها وبأفرادها أمام الله تبارك وتعالى. أيضا إعلان من مركز السيدة الأنيقة بالخميس. السيدة الأنيقة هذه جمعيات ظهرت علينا ظهور الدبا ظهور التراب كل يوم مصيبة، وهذا إعلانهم وزعوه في المحلات والمتاجر ومجمعات الناس، يقول بشرى سارة، قلت بل بشرى ضارة. يعلن مركز السيدة الأنيقة بخميس مشيط عن افتتاح الأسماء اللامعة البراقة ووراءها ما وراءها، عن افتتاح قسم تعليم تصفيف الشعر. لا إله إلا الله، ما نستطيع نصنع الطباسير وأصبحنا نستطيع تصفيف الشعر. الطباسير مستوردة من إيطاليا، والسبورة من النمسا، والأستاذ مستورد من فرنسا، والطالب من الإنتاج المحلي، وبدأنا نصفف الشعر في مصنع. عن افتتاح قسم تعليم تصفيف الشعر والقص والمكياج، كذلك تعليم الخياطة، وكذلك قسم رياضي يشمل تمارين سويدية وأدوات رياضية، هذا للنساء، ما نقص نساء إلا تمارين سويدية. الذي فات أمهاتنا وجداتنا التمارين السويدية، وسوف يلقون الله والواحدة منهم لا تعرف التمرين السويدي، وذلك على أيدي متخصصات، عجيب، عن طريق دورات تدريبية مدة الدورة 3 أشهر، سبحان الله، يعني مدة نسبية قابلة للتجديد، قابلة. إذا رأوا الفتاة أنها تقبل التجديد جددوا لها، وإذا رأوا أنها معقدة انتهت دورتها. فعلى الراغبة الحضور إلى المركز، مركز السيدة الأنيقة، الشارع الآن بجوار الفرانكين سابقا، ما أدري من هو لاحقا. أشكر من أتى بهذا الإعلان ومن تتحمس أتى به غاضبا وقد احمرت وجنتاه من الغضب لله ولرسوله، وسوف ينفعه غضبه وتمعر وجهه، ينفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب كريم. هذه الإعلانات. قصيدتان مرسلتان أقرأها تشجيعا لصاحبيها، وأنا وصلتني مجموعة قصائد أشكركم، وأنتم أمة شاعرة ومنطقة شاعرة وعقول شاعرة، ولكن قضية أني كل درس أفهمكم وأضخم عليكم عرض القصائد أخشى أن تأخذ وقتا طويلا، لكن سوف أعدكم أنها تكون على توالي الدروس، وقدم نتاج أبناء البلاد الموقرة وإنتاجهم البديع. يقول أحدهم: ارفع جبينك للسماء مجاهدا، قد طبت مولودا وطبت الوالدة، ونشأت في حلل الكرامة والقفى طهرا، ثيابك لست غرا فاسدا، تتلو القرآن، كان يقصد بعض الناس، صبيحة وعشية، وتردد الكتب الصحيحة مسندا، ردد حديثك إن سمعي مرهف، عقلي وروحي والفؤاد مرددا، كل الحسود تخطفته يد الردى، الحقد يزرع في القلوب ليحصدا، إن الذي دبرته يا حاسدا، نار الجحيم تعم رأس الحاقدا. شكرا له، أثابه الله، وطلب أن لا يذكر اسمه، لكن كما قال عمر في الشهداء في قندهار، كما قال له الأحنف: قتل أناس يا أمير المؤمنين، فلان وفلان وفلان، وأناس لا نعرفهم، فدمعت عين عمر وقال: لكن الله يعرفهم، الله يعرفك، والله يشكر لك أبياتك إن شاء الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: إن الله يشكر لك بيتك يا حسان. قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: قولك زعم السخينة أن ستغلب ربها فلا يغلبن مغلب الغلاب. سخينة قريش، لأنها تحب الفروقة الغواكة هذه، فهاجها حسان وقال: زعم السخينة باللات والعزة تغلب الله، والله يغلبها الله، فالله شكره من فوق 7 سماوات. ويقول الشاعر الآخر ماجورا: إلى الله نشكو حالنا، إلى الله نشكو حالنا وافتقارنا، وليس إلى قوم عن الحق عزلوا، يقولون هيا نحتكم عند روسيا أو الأمة أمريكا، ففي القدس تعدلوا، فكيف عدو القدس يرجو نجاته، وكيف عدو المسلمين يبجلوا، فيا أمة الإسلام قومي قومي إلى العز والتقى والبيت مكسور، وقومي إلى نيل المعالي وجلجلوا، أيا ويا فتية الإسلام قوموا إلى العلا، سراب من الآمال والحق أطول، صلاح أكن من نام منا فإننا غفونا ولم نصحوا لخطب يجلجلوا. وأنا أذكر القصائد هذا لما فيها من ملاحة وفيها من صراحة، ولو أنه يلاحظ عليها بعض الملاحظات، لكن في أول الطريق سامحا بالقليل من غير عدل ربما أقنع القليل وأرضى. دكتور سعودي مشهور بكلية التربية كثير التهجم على العلماء والدعاة والملتزمين، انصحوه وادعوا له، أسأل الله أن يهدي قلبه. أنا لن أذكر اسمه هذه الليلة، لكن يحذره غضب الله وأليم عقابه. وقد أخبرني عشرات الشباب من الكلية التربية أن هذا الدكتور في كلية التربية تطاول وطول لسانه واغتر بحلم الله عز وجل واغتر بعدم وصول صاعقة من الله تبيده، فطول لسانه في أثناء المحاضرات وفي أثناء اللقاءات الشبابية والأندية على العلماء وعلى الملتزمين وعلى طلبة العلم، يصفهم بالتطرف ويقلد حركاتهم ويقلد كلامهم ويضحك الناس عليهم. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يقوله سبحانه وتعالى، ألا إنا نحذره عدا الله، ومع ذلك لا أشهر باسمه، ومع ذلك أخاطب فيه بقية الإيمان أو الإسلام إن كان في قلبه إسلام بقي، أخاطبه أن يتوب إلى الله وأن يحذر ألم الله، فإن وقائع الله في من عاد العلماء والدعاء معلومة، وإن أخذه سبحانه وتعالى وماخذه في وجوه مرسومة، وإن نكاياته سبحانه وتعالى في جباه مرقومة. فإني أدعوه هذه الليلة أمام هذا الجمع الحافل، عسى أن تبلغ رسالتي أن يتوب وأن يستغفر وأن يندم على ما فعل، وأن يعلم أنه سوف يلقى ربه فيحاسبه، وأنه قد ارتكب جرما عظيما يوم وجه سهام نقده ولسانه على أشرف فئة في الناس، وهم العلماء وطلبة العلم والدعاة والملتزمون والأخيار. وصلت رسائل كثيرة من كثير من القرى المجاورة لأبها وغيرها تسأل عن بيع المزارع الموقوفة، يعني مزارع وقفت في الأصل، أوقفها أهلها وقفا بسبيل الله، حبسوا أصلها وجعلوها لمسجد أو لغيره من مشاريع الخير، ولكنها اندثرت أو تعطل منافعها، فهل لهم أن يبيعوها ويصرفوا ثمنها في مشروع آخر وقف أو يبنوا بها مسجد؟ وكذلك وصلتني من أحد الأخوة الفضلاء من مدرسة تحفيظ القرآن سؤال مطول عن عندهم مزرعة أوقفت هناك واندثر وقفها وأصبحت لا يستخدم ريعها في منافع الخير، أي ليس بها نتاج، وبجانب المسجد أرض هناك معروضة للبيع، فهل يجوز لهم مناقلة هذه الأرض بجانب المسجد للاستفادة منها في المسجد ما أعطاه الوقف الأول؟ والجواب جائز هذا والحمد لله. وإذا تعطل نفع الوقف جاز بيعه ونقله في نفع آخر ينفع المسلمين، كأرض أوقفتها أو مزرعة أوقفها أبوك فتعطلت منافعها، يجوز بيع هذه المزرعة وبناء مسجد بها بشرط أن يكون ما يباع فيه وقف ينفع المسلمين، أو استخدامها في مسجد كفرش للمسجد أو جهاز أو كهرباء أو غير ذلك مما ينفع في الوقف، لأن المقصود من الوقف نفع المسلمين، وقد أفتى كثير من أهل العلم بذلك وهو الموافق للشريعة، لأن الشريعة مبنية على تحصيل المقاصد، ومن تحصيل المقاصد أن يستمر خير الوقف لمن أوقفه، وإذا تعطل ريع الوقف ومنفعة الوقف عمن أوقفه أصبح المقصد لاغيا، وما هذه من مقاصد الشريعة ولا من المصالح العامة، فعلى ذلك التنبيه على هذه الفتية والله أعلم. ويكون البيع عن طريق الحاكم الشرعي أو هناك بديل آخر؟ أرى إذا لم يتوفر الحاكم الشرعي أن يكون كالقاضي أو كاتب العدل الشرعي، أو يقوم جماعة من الأمناء العدول الذين يخافون الله فيشرفون على المزرعة اثنين أو ثلاثة أو أربعة فيثمنونها بثمن، لأن صاحبها قد يثمنها ببخس أو يغليها مثلا، فلكن يثمن ممن يرضى دينه وأمانته فيقوم على هذا. قضية كبرى كثر السؤال عنها عبر الأسئلة والرسائل والهاتف، وهي بيع شركة الراجح للسيارات والأثاث والبيوت. المسألة التي كانت محرجة فيها أن الناس كثير منهم توهموا أن شركة الراجح تبيع ما ليس عندها، فتأتي إليهم والسيارة في وهمنا أنها ليست عندهم في ملكهم، والأثاث والبيت. وقد قال عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود وفي مسند أحمد لحكيم بن حزام: يا حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، فبيع ما يملكه العبد ليس بجائز. ولكن قبل أسبوعين في مساء الثلاثاء قبل الماضي وصلت أنا ومجموعة من الدعاة منهم الشيخ سلمان بن فهد العودة والدكتور ناصر العمر والشيخ عبد الوهاب الطريري إلى الشيخ سليمان الراجحي في بيته وسألناه وأخبرنا أنه يملك هذه الآن، وأن أهل العلم بينوا له الحق كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وأنه أصبح يملك الآن البيوت بعقود عنده، ويملك الأثاث ويملك السيارات، وأنه لا يبيعه حتى يملكها. فإذا كان كما قال الشيخ سليمان الراجحي فلا بأس بالاشتراء منه سواء من الأثاث أو السيارات أو البيوت، لأنه أصبح يملكها بعقود وأصبحت عنده. جامع الموصلية والبنك الأهلي بن محفوظ. بني جامع الموصلية كما ترون الجامع، والحقيقة أن الذي تأكدنا منها أن البنك الأهلي هو الذي تولى بناءه بن محفوظ وراءه. فإن كان كما هو الحال فإن هذا العمل ليس بصحيح في الإسلام، والمال الخبيث لا يبنى به لا تبنى به بيوت الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إذا تصدق العبد المؤمن أو المسلم بصدقة من كسب طيب، اسمع، من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا الحديث. فإذا علم هذا فإن المال الربوي لا يجوز به بناء المساجد ولا شراء المصاحف، فإنه مال خبيث، والله عز وجل لا يطاع بالمال المحرم، فمثل هذا ينهى عنه. وأورد بعض الناس احتمالات، قالوا: ماذا نفعل؟ هل يهدم المسجد؟ إذا تقدم لنا خير بمال ربوي فكيف نرد عن مسجد؟ نعم يرد ولا يقبل، لأن مال الربا لا يطاع الله به سبحانه وتعالى، وهو محاربة له سبحانه وتعالى. فإن كان تؤكد أن هذا المسجد، لأن كثرة الأسئلة فيه، إنما أتى المال من طريق البنك الأهلي وبن محفوظ وهو يرابي بالبنك الأهلي، فعلم أن هذا عمل شنيع وأنه لا يجوز بناء المساجد من المال الربوي. وقد أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عند الضرورة من فائدة الربوية إذا احتدم الحال وأصبح هناك ضائقة أن تصرف هذه الأموال في مثل دورات المياه، المال الخبيث فالخبيث، والحمامات. أما أن يبنى بها مسجد يعبد الله فيه ويسجد ويشكر ويكبر ويهلل فيه فلا. على ذلك قد قلت هذه المسألة لإمام المسجد، فعليهم أن يراجعوا حسابهم في ذلك. والإمام أحمد رحمه الله سئل عن مسجد بناه أبو مسلم الخراساني الجبار السفاك الظالم، فنهى عن الصلاة فيه وقال: بناه من أموال المساكين، بناه من أموال المساكين. فعلى كل حال تحرر قضية هذا المسجد. وأرى أن الكتب الذين كتبوا لي الرسائل والاقتراحات أن يرفعوا رسائلهم إلى هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء ليخبرهم حتى يكونوا عن بصيرة عن هذا المسجد وعن نحوه من المساجد. هنا قضية أيضا كثر السؤال عنها والاقتراحات، يقول: مستشفيات الولادة كمستشفى أبها العام وغيره وتوليد النساء عن طريق الأطباء الرجال، هذه منتشرة وقد كثر السؤال عنها، وهذه مسألة محرجة جدا وقد عانى منها المسلمون عناء عظيما، وهي أن يذهب الرجل بامرأته وقت الولادة وفي حالة من الضعف فينفرد بها طبيب رجل محرم أجنبي يولدها. لكن اسمع بعض، سبحان الله العجائب، في الجو ممرضات مضيفات، في الجو مضيفات، يقول بعضهم إن من فائدة في الخطوط، يقول بعضهم فائدة المضيفات هذه في الطائرات أن المرأة إذا قربت من الولادة ولدتها المضيفة. قلنا: سبحان الله، تولدون المرأة في الجو بالمرأة وفي الأرض تولدون المرأة بالرجل؟ فما دام أنه يجوز أن تولد المرأة في الجو في السماء بالمرأة فولدوها في الأرض بالمرأة. في الجو رجل مع امرأة، الرجل الراكب الرجل مضيفته امرأة، وفي الأرض امرأة يولدها رجل. وكم كم من الحالات الولادة في الطائرات؟ أصل نظن نظام الخطوط أنه لا يسمح المرأة الحامل أظن في الستة أو السبعة أن تركب وهي حامل. أيضا كم تستغرق الرحلة الداخلية من أبها مثلا الرياض؟ ساعة ونصف أو كل ساعتين. وكم ولد، كم سمعتم أن نساء ولدنا في الطائرات؟ كم من الإحصائيات في هذا ليس بوارد. فنصيحتي للقائمين على هذا المستشفى أن يتقوا الله وأن لا يتركوا نساء المسلمين في خلوة غير شرعية محرمة مع رجال يولدونهم، بل يختاروا مولدات نساء، وعليهم أن يتكيفوا بمظلة الشريعة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كذلك حال الممرضات وخلو الممرضة في خلوة غير شرعية مع الرجل، وهذا أمر معلوم في قسم الأسنان والباطنية والحنجرة والرأس والركبة والقدم، أمامك في كل مكان بنو سعد. والعجيب أن كأن الممرضات مختارات منتقيات، كأنهم في عروض الأزياء والتجميل، وهذا أمر مزعج وهو على قانون الشريعة محرم، فعليهم الانتباه لذلك. المدرسة التاسعة عشرة، هذه قضية المدرسة التاسعة عشرة للبنات بأبها ابتدائية، حولت مسجد المدرسة إلى فصول دراسية، ولا يوجد الآن مسجد بالمدرسة. التاسعة عشرة البنات الابتدائية بأبها حولت المسجد المدرسة، وهذا من عن طريق المدرسات والقائمات في المدرسة، وهذا ثبت بالبرهان والشواهد. وأنا لا ألقي هذا جزافا، فإن المنطقة معروفة وهذه الأوراق أمامي والرسائل موجودة. فأنا أرسل أولا باسمكم شكرا للشيخ الفاضل المبارك النبيل قاسم الشماخي، وأنا أعرف فيه الالتزام والغيرة، أن يتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذا، وأن يعودنا ما تعودناه منه من خير ومن غيرة ومن توجيه، وأن يقوم على هذه المسألة ويرد المسجد للطالبات حتى يتمكن من أداء الصلاة فيها، أثابه الله وحفظه. وهذه دعوة مباركة له. نفس المدرسة هذه التاسعة عشرة الابتدائية تسمح بدخول بعض عمال الشركات إلى المدرسة وقت الدوام الرسمي بحجة فرش المدرسة أو أعمال السباكة والكهرباء ونحوها، وأنا كذلك أدعو فضيلته أن يراعي هذا، ولعل بعض القائمين أو الموظفين من إدارة تعليم البنات معنا يرفعون هذا لفضيلته، وعليه على هؤلاء الأجانب أن يدخلوا في غير وقت الدوام، وهو الأسلم والأحسن والأبرك. كثرت الأسئلة من كثير من الموظفين والأساتذة والطلاب عن حكم الصور المعلقة في المكاتب والمجالس لغرض التعظيم، وقد أفتى أهل العلم في ذلك بالتحريم، لأنها صور علقت من قصد التعظيم لا لحاجة ضرورية شرعية، وإنما فقط لتعظيم هؤلاء الأشخاص، فلا يجوز تعليقها لا في المكتب ولا في الفصل ولا في المجلس. وعلى العبد إذا أتته من الله حجة أو برهان أن يتقي ربه وأن يتحاكم إلى شرع الله عز وجل وأن يخاف من ربه سبحانه وتعالى. والواجب إنزال هذه الصور حتى تدخل الملائكة هذا المكتب والفصل والمجلس. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. وفي بعض الألفاظ كلب أو صورة. وللمعلومية أيها الإخوة، أول ما وقع الشرك في أمة نوح أنهم صوروا صورا لعظمائهم أو لأنبيائهم أو لصالحيهم حتى يتذكروهم بذلك من صورة التعظيم، فلما طال الزمن عظموهم كثيرا حتى عبدوهم فخرجوا من الملة والدين والعياذ بالله. أيضا وردت أسئلة من بعض المدارس إدارة التعليم، يقول: كتب بعض الطلاب والوسائل المشتملة على ذكر الله عز وجل تلقى بعد الامتحان في أماكن لا يليق بها من الحدائق والأرصفة، أرجو التنبيه على ذلك. وأنا أنبه وأخاطب مدير التعليم وأسأله الله عز وجل أن ينتبه لهذه المسألة، والقائمين على التعليم أن يخافوا الله عز وجل وأن يجعلوا حلا، إما أن يأخذ الكتب بعد انتهاء الطلبة من الطالب مباشرة ويجبر الطالب كأن يحدد درجات لمن يأتي بهذا، أو يحجب درجات حتى تأتي الكتب أو نحو ذلك من الوسائل، هذا أمر، أو يجمعوها جميعا فيحرقوها، أو يرسلوها للبلاد الفقيرة التي ترسل رسائل، وقد وصلت رسائل من الجزائر والسودان وبعض البلاد الإسلامية يطلبون كتب ومقررات لأنهم يعيشون في وضع مأساوي. فلو أنه أخذ الطيب منها وأرسل وما تمزق أحرق بالنار لكان هذا رأيا سليم، لكان هذا رأي سليم يؤجرون عليه إن شاء الله. قضية عكاظ وطه حسين. عكاظ دائما تباشرنا بلطخات وبلطمات على وجوه المسلمين الجريدة، وفي آخر لطخاتها وضرباتها التي دائما توجعنا ودائما تزعجنا هدى الله القائمين عليها، واجهتنا بمقالة في عددها 9238 يوم الخميس 1/5/1412، وهي تتكلم في عن مقولة مطولة عن طه حسين. تقول في العناوين: عبقرية متجددة. طه حسين جعل العلم كالماء والهواء، رجل التنوير والفكر المستنير، مؤسس الثقافة العربية المعاصرة، شمس منيرة. هذا طه حسين. وأنا ليس بيني وبين طه حسين قتال جاهلي، وما أخذ من ميراث شيء، وما أخذت له مزرعة، لكن هو بيننا وبينه وثيقة لم يحسن التعامل معها، وثيقة إياك نعبد وإياك نستعين. وقد طعن طه حسين في القرآن وقال إن ذكر إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام في القرآن لا يعطينا قناعة أن هناك إبراهيم وإسماعيل، وقال عن بدر إنها معركة افتعلت لحزازات بين الأوس والخزرج وبين قريش أثارها التعصب الديني. وقد تناوله بالرد العلمي الموثق بالبرهان والحجة محمود شاكر رفع الله منزلته، وعرض له في كتاب أباطيل وأسمار وفي غيره من كتبه، وكتب عنه أنور الجندي مقالات وأخبرنا من هو طه حسين وأنزله منزلته، وذكروا أنه ليس عميد الأدب العربي لكنه عميل باللام ليس بالدال الأدب العربي. وتناوله محمد قطب في آخر محاضرة له كيف نكتب التاريخ الإسلامي التي ألقيت في أبها في مسجد الملك فهد قبل أسبوعين، ورد عليه محمد حسين فأجاد كل الإجادة. إذن يا عكاظ خاف الله، تضحكين على العقول وعلى الأذهان. طه حسين جعل الماء، جعل العلم كالماء والماء كالماء والهواء، التنوير والفكر، شمس مشرقة منيرة. إن هذا والله ينبي أن هناك عدم مسؤولية أو عدم وعي أو عدم معرفة بنوعية الأشخاص أو الأطروحات أو الأفكار التي تبث، ونحن نحذر عليها ونحرجها، نحرج عليها لأن قد عودتنا في صولاتها أنها تحتفي بالحداثيين كثيرا. في عدد لها سابق أتت بمسألة ما أدري هل متعمدا أن تستهزي بالعلماء وأهل الدعوة والإفتاء، ففي الصفحة اليوم منها في الفكر الإسلامي تسأل عالما من كبار العلماء في البلاد عن سحاب المرأة هل يجوز أن يكون من على صدرها ولا من ظهرها. شوف سبحان الله المسألة الخطيرة. عكاظ دقيقة في هذه الأسئلة، تريد النفع للعالم الإسلامي، وتوقفنا بقيت معنا بقية قضية السحاب فقط. فتقول يا فضيلة الشيخ هل يجوز أن يكون سحاب المرأة من صدرها أو من قفاها؟ والشيخ على نيته وهذا الواجب عليه أن لا يكتب أن يتحدث، قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يجوز للمرأة أن تجعل سحابها من على ظهرها أو من على صدرها، كلا الأمرين جائزين، وما ظهر لي في ذلك شيء إلا إذا كان في تشبه. وفي الصفحة اليسرى لطخ عميق في الإسلام وفي العمق، وكاتب حداثي يكتب عن التراث القديم، تراث الأجداد والجدات والخالات والعمات، يعني يقصد تراث أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصلاح الدين وابن تيمية وابن القيم، الذي والله الذي لا إله إلا هو، لولا الله ثم هؤلاء القمم الشوامخ النماذج لكانت خشومنا في التراث. يا أمة المجد قومي مزق الحجبة وأشعلي في ليالي دهرك الشهبة، لا تذكرين صلاح الدين صفصطة من غير بذل، صلاح الدين قد ذهب، قبر العظيم إذا ما زاره ذنب الرغى وأزبد، لا حييت يا ذنبة، لو أخبروا عمر الفاروق نسبتهم وأسمعوه الرزايا أنكر النسبة، أبواب أجدادنا منحوتة ذهبا فها هياكلنا قد أصبحت خشبة، من زمزم قد سقينا الناس قاطبة وجيلنا اليوم من أعدائنا شربا. نحتاج العلماء في السواك، نحتاج العلماء في الحيض، نحتاج العلماء في السحاب من على الصدر ومن أقله. أما في الاقتصاد والإعلام وتسيير شؤون الأمة وتوجيه الجيل ورد كرامة هذه الأمة المسلوبة المنتهبة وإعادة هذا المد المقدس مد محمد صلى الله عليه وسلم، فلا، العلماء ليس هذا تخصصهم. هذا بحق على الدقون لا يمشي إلا على أمثالهم. هنا قضية خطيرة يا أيها الإخوة انتبهوا لها، قد أثارت استغراب كثير من الإخوة وقد أوقفتني، وهي أن كثير من الإخوة باعة المساويك يغشون المسلمين ينقعون المساويك. قضية تنقيع المساويك انتبهوا، لا يلدغ المؤمن جحر مرتين. يقول اكتشفنا أن بعض باعة المساويك يأتي بها وهي قديمة فينقعها، فيوهم العالم الإسلامي أنها جديدة وهي منقعة، ومن غشنا فليس منا. أولا تحية لأهل المساويك، أشكرهم وأسأل الله أن يعلمهم الأدب، فقد كم أزعجونا في أثناء خطبة الجمعة، من يشتري الزين من يشتري الزين. وبعد النداء الثاني أطلب منهم أن يتأخروا عن أبواب المسجد لا يزاحموا المسلمين. الثالث أطلبهم أن لا ينقعوا المساويك وأن يأتوا بها جددا غضة طرية ويبيعوها في وقتها، وإن نقعوها فعليهم أن يخبروا بأنهم نقعوها حتى لا يوصلوا العالم الإسلامي في داهية دهية. تأجير البيوت ممن لا يصلي صلاة الجماعة، بعض القائمين على مكاتب العقار همه المال فقط ولا عليه من مراقبة الله عز وجل، فيأتي بأناس لا يصلون أو لا يحافظون على صلاة الجماعة فيؤجرهم عليه، فيؤجر بيتهم عليه، ما يؤجر الرجال على البيت، يؤجر البيت على الرجل وعلى أهله، فيبقى البيت الرجل في البيت ما يقارب السنة لا يصل إلى المسجد ويشتكي أهل الحارة، ونقول لصاحب المكتب اتق الله، قال لكم دينكم ولي دين، أنا مالي إلا مال ولي بيت. وهذه من نقص الأمانة، وسوف يسأل الله عن ذلك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أرى أن يكون في المكاتب العقارية شرط بشرط الصلاة في المسجد، يعني للرجال إلا من عذر شرعي، وعلينا ننبه عن ذلك. فإن نقض صاحب هذا النقض فعليه أن يخرج من البيت، لأنه نقض الشرط. وعند الترمذي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف المازني قال صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو أحل حراما. هذا هو المطلوب، فاتقوا الله في ذلك. كذلك قضية تأجير المحلات التجارية على أهل التسجيلات الغنائية محرم، وقد أفتى بذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين في كثير من المناسبات. وعلى من يبيع الدخان، وعلى أصحاب الأفلام، أفلام الفيديو المهدمة المهددة لأمن وسلامة المجتمع الإسلامي، محرم تأجيرهم وأخذ الأجار منهم، ومن فعل معهم ذلك فقد تعاون معهم على الإثم والعدوان. ورد 30 سؤالا عن العادة السرية وحكمها ثم والتوبة منها ثم العودة. أقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى بأنها محرمة والواجب اجتنابها، وقد استدل الشافعي على ذلك على تحريمها بقوله سبحانه وتعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهي محرمة، فعلى العبد أن يتق الله عز وجل وأن يبحث عن البديل في الزواج أو في الصيام أو في الاشتغال بالحق، فإنها محرمة ومسببة لأمراض. وقد أفتى حتى العلماء الآن بتحريمها وهو الصحيح المعتبر. الشركة الخليجية للاستثمار أو دار المال التي تحول أموالها إلى البنوك الربوية، ورد أسئلة من هذا أن الشركة الخليجية للاستثمار قد حولت كثير من أموالها وهي تتعامل مع البنوك الربوية، وقد سمعنا أنها لا تتعامل مع البنوك الربوية أو أنها لا ترصد أموال هناك قبل فترة، وبعض الأخوة أخبروني بذلك، لكن أخبرنا من الأخوة ممن تعامل معهم أنهم حولوا له أو أخذ رصيده من بنك الربوي وأنهم يتعاملون مع البنوك الربوية. فأنا أطلب منهم، وأنا أعرف القائم على هذه الشركة رجلا فاضلا خيرا، أن يتقي الله عز وجل وأن يأتي بالبديل. والعجيب سبحان الله، محمد عليه الصلاة والسلام الذي أتى بحياة الإنسان وكل ما يتطلبه الإنسان وحاجات الإنسان، حتى ما ترك طائرا يطير بجناحيه إلا أعطانا منه خبرا، ثم يموت صلى الله عليه وسلم ولا يبين لنا حلا للمال. حتى يقول بعضهم لا بد من الربا شئتم أم أبيتم، لا نستطيع أن نعيش إلا بالربا، وهذا كذب. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم وكتاب الله عز وجل بين لنا مصارف الأموال، شريعة جعلها الله للإنسان، ما فيها قسم للمال، ما فيها تدبير لدخل الإنسان، المضاربة، الشركة، كل البيوع الحلال، كل هذه في شريعة الله عز وجل. ولكن كما قال سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وردت أسئلة كثيرة ورسائل من الخاص والعام، يقول الملتقى الثقافي في أبها ما رأيكم فيه، ولماذا يشارك فيه مثل سعيد السراحي وهو حداثي ولفيف معه من الحداثيين. سعيد السراحي سماه بعض الدعاة والمفكرين الإسلاميين سعيدوف السراحي، سعيدوف اسمه سعيد هو، لكن سموه سعيدوف على وزن سخروف وبرجنيف غربة سوف. استقبل هذا وترك له المجال ورحب به وأخذ يتهجم، ومنع الدعاة وطلبة العلم من المداخلة والمشاركة. هذا في الصيف القريب الماضي في أبها، ومعه لفيف آخر، والدعاة لم يسمح لهم بالمشاركة ولم يدعوا أصلا، ولو حضروا ما استطاعوا أن يتكلموا، لكن يسمح لسعيدوف أن يتكلم وأمثاله، أما الآخرون فإنهم من منظر يمكن ما يستطيعون الكلام أو ما يجيدون فن الكلمة. إذا عير الطائي بالبخل مادر، وعيرت قسا بالفهاهة باقل، وقال السها للنجم للشمس أنت كثيفة، وقال السها للبدر وجهك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جد إن دهرك هازل. رواد محمد صلى الله عليه وسلم وأبناؤه وجيله لا يستطيعون يعبروا بالكلمة، ولا يبدع القصيدة، ولا يرتجل الخطبة، ومن أهل الإبداع إلا نحن، ومن صانع المنبر إلا هؤلاء الجيل الطاهر النظيف البار الراشد. لكن ما الحيلة؟ ألقاه في اليمن مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، يجوز لك أن تحضر الملتقى الثقافي لكن اجلس على الكرسي ولا تتكلم ولا ترفع أصبعك، اسمع سعيدوف واسمع غيره ثم اذهب. قال ولماذا لم تشارك أنت وأنت من أبناء المنطقة في النادي ولا في الملتقى الثقافي؟ لم أدعى، ولو ذهبت ما وجدت مجالا، ماذا أفعل؟ وهنا قضية، يقول اختلاف المؤذنين في الوقت بمدينة أبها واختلاف القبلة. نعم، ضربت أبها مثالا رائعا في اختلاف المؤذنين، فبعنا بعض المؤذنين وبعض نصف ساعة وثلث ساعة نؤذن ونصلي فنخرج، فيستيقظ أحد الشيوخ كبار السن من نومه فيتوضأ ويجدد ويحمي له ماء على دفايته، ثم يتمضمض ويذهب المسجد فيؤذن، يفتح الميكروفون ربع ساعة ويستقبل القبلة فيؤذن. هذه مأساة. وأنا أخاطب مدير الأوقاف وهو رجل راشد خير فيه طيبة وفيه فضل أن يوجد حلا لهذه المشكلة، وهي أصلا في منطقة الجنوب منتشرة في القرى وفي مدن الجنوب، لكنها طيبة وحلت في الرياض وفي مكة وفي المدينة وفي مثل جدة، أما هنا فلا زال. لابد من وقت منضبط يحاسب عليه المؤذنون حتى يؤذنوا في وقت واحد، أما هذا يفطر وهذا يتسحر وهذا يصلي وهذا يخرج المسجد، أصل مسألة فوضى، ليس بصحيح هذا. أيضا اختلاف القبلة، يقول بعضهم أنهم يقبلون في جهة وادي بن هشبل، وبعضهم جهة وادي الدواسر، وبعضهم في جهة قنا والبحر، وبعضهم جهة مكة، والإجماع بين أهل العلم أنه لا يجوز استقبال إلا مكة، أما قنا فليست من القبلة ولا وادي الدواسر، هذا الإجماع الذي أجمع عليه العلماء. فأنا أدعو الإخوة إلى توحيد القبلة في جهة واحدة فقط لا في ثلاث جهات. هل يجوز للناس أن يجتمعوا فيستسقون من أنفسهم؟ نعم، يجوز لهم أن يجتمعوا فيخرجوا من أنفسهم، وأن تجتمع القبيلة وأهل المدينة فيتشاورون، وإمام المسجد والخطيب فيعلم في الناس أن عليكم غدا أن تخرجوا متذللين متخشعين خائفين وجلين نستسقي، ولذلك يبارك في هذه لأن تجع عفوية من القلب. أما إذا خرج الناس بسيارات فاخرة وببشوت لماعة ذهبية وبعقول منكسة بلا عقول فإنهم لا يسقون، ولذلك استسقينا خمس مرات بعث بالفشل، اشتدت الحرارة أكثر، كان عندنا غيم، فلما استسقينا كثرت الشمس. وقد جرب الناس ربهم سبحانه وتعالى في كثير مواطن فما خيب رجاءهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أخبرنا أحد الثقات من الأعيان والصلحاء في قصة حضرها، يقول في القديم وهو كبير في السن مسن، قال كنا في قبيلة اجتمعنا وبحثنا عن طالب علم في وقت يوم كان طالب العلم كالكبريت الأحمر يبحث عنه ليقرأ الرسالة ويكتب الرسالة. قال فما وجدنا، سألنا يا جماعة الخير فيكم من يحسن صلاة الاستسقاء؟ قال يفتح الله ويسحر ما نعرف. قالوا ما رأيكم قحطنا وأجدبنا واحتجنا للغيث؟ قال أحدهم أرى أن نجتمع ونسأل الله عز وجل في مجلس ونسأله فإنه قريب سبحانه وتعالى. قالوا موعدكم الصباح في الوادي الفلاني في جلة. فنزلوا جميعا كبارا وصغارا وأطفالا ونزلوا مواشيهم وقام كبارهم فحلقوا في حلقة كبيرة وقام كبيرهم شيخ القبيلة قال الله إننا نسألك أن تسقينا وأن تغيثنا، والله الذي لا إله إلا هو لو كنت مكاننا وكنا مكانك ما نرضى لك هذا الحال، يعني لو كنت في ضربنا وكنا في ضربك ما نرضى لك هذا الحال، هذا من نية ومن صدق. قال والله ما أتى صلاة العصر إلا والسير يرجف من الوديان، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، بنية صادقة مع الواحد الأحد الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها في مخها والمخ في تلك العظام المحلي، اغفر لعبد تاب من دلاته ما كان منه في الزمان الأول. وقال آخر لطائف الله وإن طال المدى كلمحة الطرف إذا الطرف سجى، كم فرج بعد إياس قد أتى وكم سرور قد أتى بعد الأسى، سبحان من يعفو ونهفو دائما ولا يزل مهما هفى العبد عفا، يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطاء لذي الخطأ. قبيلة من القبائل هنا في الجنوب خرجت استسقت قبل أيام وأمطرها الله وأتى السيل معها، يعني ما يكون في ذاك اليوم أتى السيل، وأنا أعرف الذين حدثونا بهذا فلله الحمد ولكم أن تجربوا. يقول صرف الهلل العشرة بتسعة أو الإجبار على البيع، وهذا موجود في البوفيه تذهب إليه والمطعم فتطلب منه حاجة والدكان فيقول لا أصرف لك صرفا هللا حتى العشرة بتسعة أو لا أصرف لك حتى تشتري فاين، وهذا الفاين معروف للصرف فهذا لا يجوز. أما الأول فلأنه فيه ربا، صورة من صور الربا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء رواه مسلم من حديث عبادة. وأما الثاني فإن فيه بيع وشرط، وفي سنن أبي داود نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. الاختلاط في سكن العمال والعاملات مثل المطارات والشركات وبعض الفنادق يختلط فيها سكن الرجال والنساء من العاملات والخدم والشغالات ونحو ذلك، وهذا أمر محرم ينبه عليه. ووصيتي أهل المؤسسات أو القائمين على هذه الشركات أو المطارات أن يتقوا الله في ذلك وأن يفصلوا بين هؤلاء وهؤلاء. وأصلا هو وجود الشغالات والعاملات ومثل هذا من الأمور المؤسفة المؤسية التي تبعث الحزن في القلب. في بعض الأسئلة طرائف ونكات، وأنا حاتي بملح أحيانا من الأسئلة حتى لا نهملها لأن فيها خير وتنبئ عن روح مرحة عن روح مرحة يحملها الكثير منكم أثابكم الله. يقول بعض الغتر تسرق الأقلام، فما رأيكم في حل هذه المشكلة في حضور محاضرات والدروس؟ أنا أولا أنصحك نصيحة وأنصح غترتك نصيحة أخرى، ثم عليك بلبس غتر غير محسرة يعني مهيئة لسرقة الأقلام، لأنه جرب أن هذه المكتلة عدوة للأقلام، فمثل هذا عليك أن يعني تتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك. ولو حصل أنك وجدت قلما في غترتك ولم تعرف صاحبه بإمكانك أن تبيعه وتتصدق بقيمته على صاحبه أو تعطيه من يحتاج له ممن لا يستطيع شراء قلم، لكن انتبهوا ومن خاف الله عز وجل سدد. تقول القضية عدم الاهتمام بالقرآن الكريم في الثانوية الصناعية والتجارية والكلية التقنية وكلية التربية والمعهد المهني والمعهد الصحي كان هذه خارج الخارطة، يعني كان قلم التكليف رفع عن هذه المدارس، يعني كان أهلها ما يصلون وهم يصلون ولا يحتاجون القرآن وهم يحتاجون القرآن. أصلا قضية مثل القرآن وحده لا يعفى عنه قسم إسلامي ولا كلية ولا مدرسة ولا مصنع ولا شركة، لا مهني ولا تقني ولا فني ولا تكنولوجي ولا طبي ولا هندسي، أي شيء أبدا. لا بد للعاملين حتى النزلاء في السجن لا بد أن يدرس القرآن. مسألة المصحف القرآن الكريم لا يمكن أن يعتذر أحد من هؤلاء مثلا يقول الصناعي أنا تخصص صناعة ميكانيكا كيف تطالبني بالقرآن؟ أقول نعم حصة ومحاضرة، لأن طلبة المسلمين بين يديك، يصلي الواحد منهم كل يوم 5 مرات، ماذا يقرأ؟ كيف يلقى الله؟ كيف يجود كتاب الله؟ كم يحفظ من القرآن؟ فيا أيها القائمون على الثانوية الصناعية والتجارية والكلية التقنية وكلية التربية والمعهد المهني والمعهد الصحي وغيرهم، اتقوا الله، قرروا حصص بدل يا أخي حصص بعض الفراغ أو بعض الرياضة التي اهترأت بها الأمة واستهلك أوقات الأمة في مثل هذا، اجعلوها للقرآن. اجمعوا شباب المسلمين على كتاب الله عز وجل، خذوا مدارس، تعاونوا مع الجماعة الخيرية في مدارس، ادفعوا لهم من رواتب، الرواتب التي تفيض من صندوق الشاي والقهوة، اجعلوا له 600 إلى 700 ريال يدرس أبناء المسلمين حتى يخرج مهندسا قارئا للقرآن، طبيبا قارئا للقرآن، حامل أداة وآلة قارئ للقرآن، نجار قارئ للقرآن. فقاسمنا المشترك القرآن الكريم. يقول مسألة نشكو منها إلى الله وهي منتشرة في المجتمعات ظلم العمل، ظلم العمال. كثير من أهل المؤسسات وأهل رؤوس الأموال يظلمون عمالهم ظلما عظيما في الرواتب وفي التعامل وفي الإجازات وفي غيرها. سوف أفرد الحديث في ذلك، وسوف تكون عنوان الخطبة، خطبة الجمعة المقبلة إن شاء الله، بعنوان ظالم من الدرجة الأولى. يقول هنا أخبركم أن قرى بني مازن والعزيزة وقرى السقا وبعض قرى ربيعة ورفيدة قاموا بمشروع مبارك، وهم أنهم منعوا بيع الدخان في متاجرهم ودكاكينهم، فهل من شكر؟ أشكرهم من الأعماق وأسأل الله أن يحفظهم وأن يرعاهم، وقد فعلوا خيرا يجرون عليه. وسمعت أنهم أقاموا حفل تكريم لمن فعل ذلك، وأنهم قد جردوا متاجرهم من هذا الخبث وقد أحسنوا بهذا، وقد فعلوا كما فعلت بعض المدن كالقويعية، الآن ليس فيها شريط غنائي واحد، مدينة القويعية والزلفي ليس فيها ولو فيديو واحد مهدم وليس فيها شريط غنائي، وكثير من المدن تسلك هذا المسلك. فهم فعلوا الخير ويؤجرون عليه، والواجب أن يشكروا من جميع المسلمين وأن يدعى لهم. ثم إنه يطالب كذلك أن يحتذي بقية القرى حذوهم فيما فعلوا، ويضيف إلى ذلك المجلات الخليعة يقاطعوها. ثم أدعو مثلا إخوة أن يقاطعوا البيع والشراء بعض المحلات التي يعني تروج المجلة الخليعة والدخان وبعض السلع المحرمة، أن يقاطعوا التعامل معها، وأن يشجعوا المتاجر الإسلامية بالبيع والشراء، يؤجرون على ذلك. يقول قضية منتشرة بين الشباب خاصة هو بعض كبار السن، ترك السنن الرواتب، وهذا صحيح، نرى كثير من الناس يصلي مع الناس الفريضة ثم يخرج من المسجد ولا يصلي سنة الراتبة. وقد سئل الإمام أحمد عن من يترك السنة الرواتب والوتر، قال رجل سوء، ويحاسب العبد يوم القيامة على فريضة، فإذا نقصت كملت من السنة الرواتب. فيا إخوتي الله الله في السنة الرواتب، وهي 10 ركعات. قال ابن عمر في الصحيحين عند البخاري مسلم حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر في بيته، فحافظوا على هذه والوتر معها. قضية أخرى، بعض الشباب أرسل رسائل، يقول في الرسائل بعضهم لم نجد وظائف ولكن وجدت عملا، ولكن هذا العمل تجسس على المسلمين، فهل يجوز لي هذا العمل وهل يجوز استلام الراتب يعني أن يتجسس على المسلمين؟ والجواب لا يجوز لك ذلك، ولا يجوز لك أن تتوظف جاسوسا على عباد الله عز وجل، فإن هذا أمر محرم ودخلك يحاسبك الله به، ولا تطعم أطفالك حراما. وأخاف عليك من دعاء طلبة العلم والعلماء والمسلمين فأنا أنصحك وأنصح نفسي، وهذا من شيء لا يكتم أبدا، ألا تتوظف في هذا العمل، أن تكون جاسوسا على عباد الله. لك أن تخبر عن الشرور وعن المفاسد التي تحيط بالأمة والفتن، لكن أن تكون جاسوسا فإن هذا الاسم الشرعي لا يستخدم في غير ما استخدم له. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، وهو النمام الذي ينقل الكلام على وجه الإفساد. ومثل هؤلاء اللي ينقلون الكلام ويشوهون صورة العلماء أو الدعاة أو طلبة العلم أو الأخيار، أو أنهم يدخلون الرعب والخوف في قلوب المسلمين، أو أنهم لا يكونون أمناء على أعراض المسلمين وأموالهم، مثل هؤلاء جواسيس محرم عملهم في الإسلام. أما قضية التعاون على البر والتقوى فهذا مطلوب. فإذا رأيت مثلا إنسان يروج مخدرات، أو إنسان يسعى في الفساد في الأرض، أو إنسان له مخطط رهيب في معاداة الإسلام والمسلمين، فإن عليك أن تخبر، وهذا من التعاون على البر والتقوى. فهذا المطلوب وهذا المعلوم، ولا يؤخذ تحت مظلة الخدمة لمصلحة العامة أو الأمن أو غير ذلك، فإن هذا ليس وارد في دين الله عز وجل، وليس والأسماء ترى ما تعفي أصحابها من الحكم الشرعي. رسالتان من شابين أرسلاها. الرسالة الأولى يقول: أنا من لا أستطيع أن أصف نفسي بعد كلامك، إنني أحقر من أن أتشرف بحضور هذه البشكة، يعني الجلسة يسميها البشكة، وكأنه قريب عهد ببشكة تاب الله عليه وحفظه وحياه الله. قال: لأنني شاب من هؤلاء الذين تعنيهم في كلامك، والحمد لله الذي تفضل علي بالحضور، وأريد أن أتوب، ولكن هل تظن أن الله يغفر لي؟ سبحان الله، أولا حياك الله، مكسب عظيم وشرف جسيم أن نحتضنك وأن تحتضننا هذه الليلة، ونسأل الله أن يثبتك على الحق وأن يشرح صدرك وأن يتولانا وإياك. أما الله فإنه غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أما الله فهو القائل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وأما الله فهو القائل سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول سبحانه في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي وأحمد بسند صحيح: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. شاب آخر يقول: يا شيخ أنا أحد الشباب الذين تتكلم عنهم، أبشرك أن من هذه الليلة سوف أسير معكم على هذا الطريق إن شاء الله، وكنا نراكم ونتمنى أن نصير مثلكم الله يرحم الحال، ولكن نلعب على أنفسنا، إننا مرتاحون والله يعلم. تكفون تكفون، ادعوا لنا بالهداية أنا وإخواني الباقين. أعتبر يوم السبت الموافق 26/4/2012 هو إن شاء الله بداية حياتي الحقيقية. حياك الله، وهذه فرصة وحياة جديدة لك، وهذا إشراق جديد، لأن الإنسان ميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فأنت أمثالك أمل لهذا الدين ومستقبل زاهر له. فأنا أدعوك إلى مواصلة الحضور ومواصلة سماع الشريط الإسلامي وصحبة الصالحين وحب أهل العلم والدعاء، ثم محافظة على الصلوات الخمس وكثرة النوافل ومصاحبة كتاب الله، سوف تلقى أن الله سوف يشرح صدرك ويزيدك هدى وبصيرة. قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إخوة الإيمان، يقول: رجل كان يودع ماله في البنك الأهلي ثم تاب بعد سماع هذه المحاضرة، جزاك الله خيرا وحفظك. الآن وصلت رسالته، وهذه من استجابة من سرعة استجابة الناس إلى الحق، وهذه الفطرة المعطاءة التي يباركها الله عز وجل لأول طرقة، وكأنه النهر إذا حس بالحديد يفجر ذاك المعين فيتدفق هذا الماء العذب ماء العطاء والتوبة، وهي الاستجابة الحقة لله ولرسوله. وهذه النوعية مثل نوعية أبي ذر التي استجابت، ونوعية بلال من أول وهلة. أما النوعية التي تسمع المواعظ والدروس تلقى عليه ثم لا تستجيب فهي من نوعية أبي جهل وأبي لهب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. شكرا لك ولقلبك واستجابتك، وهنيئا لك. ومن الآن ميلادي الجديد به ولدت، وعمرتي أيامي. ويقول آخر: إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رفهم عتقوهم عتق أبراري، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما، قد شبت في الرق فاعتقنا من النار. أيضا وصلتني رسالة الآن من صاحبها يقول: أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول: إذا وجدت رجلا يدفع تكاليف بناء مسجد الموصلية للبنك الأهلي وأنا أقوم بتتميم بناء المسجد كله فأنا مستعد. أثابك الله. يعني المسألة يقول ابحثوا لنا عن رجل يدفع ما سلف من التكاليف إلى البنك الأهلي وأنا أتمم الباقي، والباقي من المشروع كثير. فأنت مشكور ومأجور، ولعلك تتصل بي أو بفضيلة الشيخ جبريل بوصيري إمام المسجد والذي هو مدرس في كلية الشريعة. أيضا أيها الإخوة، الدرس المقبل إن شاء الله مساء السبت بإذن الله وبعونه عنوانه: نحو جماعة إسلامية واحدة. نحو جماعة إسلامية واحدة. أيها الإخوة الفضلاء، أبين مسألة، وهي أني أشكركم على تجاوبكم في مسألة الشريط الإسلامي. فقد سمعت أن كثيرا من الفضلاء يشتري من الشريط الواحد 500 ويوزعها على القرى والبوادي والضواحي، فشكر الله له. وأنا أعتذر، الشريط الواحد الذي يذهب إلى أسرة فيهتدي أهل الأسرة به، أن أهل الأسرة جميعا في ميزان حسناتك، وهم من باب لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فمزيدا من هذا التوزيع، ومزيدا خاصة من إعطاء الشباب الذين على الأرصفة الشريط المناسب لهم حتى يصلهم إن شاء الله، يصلهم ويسمعون ويأتون. والحمد لله في الأسبوع الماضي جاءني مجموعة ما يقارب 6، وبعد المحاضرة وأخبروا أنهم سمعوا الشريط وأنهم تأثروا وأنهم قد أخذوا على أنفسهم حضور الدرس، فشكرتهم ودعوت الله لهم، ونحييهم ونرحب بهم. أيضا أشكر طلاب الشريعة، كلية الشريعة وكلية أصول الدين، الذين أخذوا على أنفسهم الحضور، لأن كل الحضور أشكرهم، لكن هؤلاء أخذوا على أنفسهم الحضور لاعتبار خاص فشكر الله لهم. أيضا كتاب الأسبوع، وعدتكم أنه في كل أسبوع إن شاء الله في درس السبت سوف أقدم لكم كتابا مختارا منتقا مصفى مقرب يكون في مكتبتك الإسلامية الجامعة المانعة الخيرة المباركة. الأسبوع الماضي اخترت لكم كتاب صيد الخاطر، وأنا في اختياري للكتب ألاحظ 3 أمور. الأمر الأول أن يكون الكتاب تحت مظلة أهل السنة والجماعة. الثاني أن يكون من مؤلف موثوق بعلمه وعقله وإدراكه. الثالث أن يكون الكتاب مقربا نافعا غير مطول، ليس في مجلدات بل في مجلد أو في مجلدين. فقلت لكم صيد الخاطر لابن الجوزي، وأما اليوم فاسمعوا الكتاب. الكتاب هو جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، وهذا الكتاب بديع، وكلمة بديع لا توفيه حقه، وهو 50 حديثا شرحها، وكل حديث يستاهل محاضرة مستقلة، شرحها شرحا متفوقا بليغا بديعا. أشكره وأسأل الله أن يجمعنا به في دار الكرامة. جامع العلوم والحكم لابن رجب، جامع العلوم والحكم لابن رجب في شرح 50 حديثا. وسوف تسمعون إن شاء الله في الأسبوع المقبل كتابا آخر لمؤلف آخر في مجال آخر. فمع الأسابيع ضموا هذه الكتب إلى بعض، وفي الأخير تكون لك مكتبة لكنها تغنيك عن غيرها. وليس العلم والاطلاع والتفهم والتدبر بكثرة الكتب فإنه قد يحصل بقلته، بل قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: رب عالم ليس عنده إلا 10 كتب لكنه حرسها وقرأها وعرفها وفهمها. فالرجاء من الإخوة أن يهتموا بهذا الجانب في التثقيف أنفسهم وفي كثرة الاطلاع وكثرة المشاركة. أيضا أعتذر الإخوة الذين هم خارج المسجد الآن في الهنجر الخارجي وهم في البرد، أقول أسأل الله أن يعوضكم في الجنة بدفء، فقد جلس الناس في أماكن دفء لكن بعضهم جلس على معصية في مكان دافئ، فأنت لو برد جسمك فقد دفئ قلبك واحتر سمعك وقربت استجابتك وارتفع رأسك وانشرح صدرك. اصبر، إنما هو وقت مستهلك، وعسى الله عز وجل أن يجرك على ما فعلت. إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم، وما لبرد إذا أرضاكم ألم، وما لجوع إذا أرضاكم ألم، وما لحر إذا أرضاكم ألم، وما لحبس إذا أرضاكم ألم، وما لقتل إذا أرضاكم ألم، كلها في سبيل الله. ثم أبتهل إلى الله المولى أن يحفظنا وإياكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يحفظ ويسدد شباب المسلمين. أسأله أن يصلح ولاة الأمر، وأن يهديهم سبل الرشاد، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن ينصر بهم الدين، وأن ينصر الدين بهم، وأن يهيئ لهم البطانة الناصحة الصادقة التي تدلهم على الحق وتحذرهم من الباطل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.